أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فضل ملانا مكان أطول يم الباب، فضل في الوسط. قال المصنف قدس سره الشريف: إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه، ففي المبسوط والتذكرة وغيرهما انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. انتهينا بالأمس إلى أن البايع ليس له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، وإنما هو مستعمل في معناه العرفي. فيما سبق تعرض المصنف إلى تعريف اللغويين للبايع وما يستظهره هو قدس سره الشريف من عقد البيع عند العرف والعقلاء. يقول: إلا أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عرفوا البيع بتعريفات متعددة. والإخوة يتذكرون نحن أشرنا فيما سبق إلى أننا نحتاج إلى تعريف البيع باعتبار أن جملة من الأحكام تترتب على هذا العنوان في الخيارات وغير الخيارات كما سيأتي بيانه في هذا الكتاب. إذن لا بد أن نعرف ما هو البايع. في المقدمة الإخوة هذا المطلب أيضا لا بد أن يلتفتوا إليه. نحن عندما نقول أننا نريد أن نعرف البايع أو أن نعرف أي عنوان آخر في الفقه، ليس مرادنا التعريف الحدي أو الرسمي كما درستم في المنطق، سواء كان حدا تاما أو حدا ناقصا، كان رسما تاما أو رسما ناقصا، باعتبار أن الحد التام أو الناقص والرسم التام أو الناقص إنما يكون للماهيات الحقيقية المركبة من الجنس والفاصل، وأما العناوين الاعتبارية فليست لها ماهيات حقيقية حتى يكون لها جنس فصل، حد تام ناقص، رسم تام أو ناقص. الإنسان الذي هو ماهية حقيقية لها حد تام، فيقال الإنسان ما هو؟ فيقال حيوان ناطق. هنا عندما نقول البيع ما هو، لا يتوقع أحد منا أننا نريد أن نعرف البيع بالحد التام أو بالحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص، لا، ليس الأمر كذلك، باعتبار أن التعريف الذي درستموه في المنطق هذا مختص بالماهيات الحقيقية ولا يتجاوز إلى غيره. خب لعد ما هو مقصود الفقهاء عندما يقولون تعريف البيع، تعريف الصوم، تعريف الإجارة، تعريف العارية ونحو ذلك مما يذكرونه في الكتب الفقهية؟ مرادهم أنهم يريدون أن يذكروا عنوانا، هذا العنوان يكون جامعا لأفراد البيع ومانعا عن الأغيار، وإلا ليس مرادهم التعريف بالجنس والفصل أو العرض الخاصة أو العام ونحو ذلك من الأمور. على أي الأحوال، إذن هنا عندما نقول تعريف البيع ليس مرادنا التعريف المنطقي وهو الحد التام أو الناقص، ليس مرادنا الحد التام أو الناقص أو الرسم التام أو الناقص عليكم السلام ورحمة الله، وإنما مرادنا ما ذكرنا، التعريف الأول الذي ذكر في كلمات جملة من الفقهاء، ومنهم صاحب المبسوط الشيخ الطائفة وصاحب التذكرة وغيرهما من الفقهاء، هو أنهم عرفوه بأنه انتقال عين إلى شخص. شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه لا يشكل على هذا التعريف، وإنما يذكر هذا التعريف، يقول وحيث أن في هذا التعريف مسامحة واضحة، فلهذا عدل جملة من الفقهاء إلى تعريفه بتعريف آخر. أما ما هي تلك المسامحة الواضحة؟ ما هي تلك الإشكالات والملاحظات التي ترد على هذا التعريف؟ نحن نذكر جملة من تلك الإشكالات بنحو الإجمال حتى يتضح أنه لماذا لم يذكر الشيخ تلك المسامحة الواضحة. التعريف أولا يقول انتقال عين، ومن الواضح عند الإخوة أن البيع ليس هو الانتقال، وإنما الانتقال أثر البيع. يعني إذا تحقق البيع عند ذلك ينتقل المثمن إلى المشتري، وينتقل الثمن إلى من؟ إلى البائع. فالانتقال ليس هو حقيقة البيع، وإنما الانتقال هو أثر البيع. ونحن في التعريف ماذا نريد؟ نريد أن نتعرف على حقيقة البيع. من قبيل هذا يكون من قبيل أنه إذا سألنا ما هو الإنسان، لا يذكر لنا أنه ناطق، وإنما يذكر لنا أثر من آثار الناطقية. خب لابد أن نذكر في تعريف الإنسان ما هو الإنسان، مو ما هي الآثار التي تترتب على وجود الإنسان. والانتقال ليس هو البيع، بل هو أثر من آثار البيع. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن البيع من مقولة الفعل أن يفعل، والانتقال من مقولة ماذا؟ الانفعال. ولا يمكن تعريف البيع الذي هو من مقولة الفعل تعريفه ماذا؟ بمقولة الانفعال. الانتقال من أي على أي وزن؟ على وزن انفعال. والبيع على أي وزن؟ البيع على وزن أن يفعل، أن فعل. فلهذا قالوا أن البيع من مقولة الفعل، وهذا التعريف يعرفه على أساس أنه من مقولة الانفعال، ولا يمكن تعريف إحدى المقولتين بالأخرى. الإشكال الثالث انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر، ذكروا في محله، وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى أن حقيقة البيع ليست متقومة بأن يكون العوض مقدرا. نعم من شرائط صحة البيع لابد أن يكون العوض مقدرا، وشرط الصحة شيء وحقيقة البيع شيء آخر. نحن الآن نريد أن نعرف أن العرف عندما يقول بيع ماذا يريد. العرف عندما يقول البيع لا يأخذ في حقيقة البيع أن يكون العوض مقدرا. نعم الشارع شرط هذا الشرط، قال لكي يكون البيع صحيحا لابد أن ماذا؟ لابد أن يكون العوض مقدرا. أما إذا لم يكن مقدرا فهو بيع ولكنه ليس بصحيح، بل فاسد وباطل. إذن عوض تحديد العوض وأنه معين مقدر، هذا داخل في بيان صحة البيع، شرط صحة البيع، لا أنه لبيان حقيقة البيع. وإلا العرف لا يأخذ هذا الشرط. هذه من الشرائط التي جعلها الشارع بالنسبة إلى البيع الصحيح مو إلى البيع. فلهذا إذا لم يكن العوض مقدرا بيع هو أو ليس ببيع، بيع ولكنه ليس بصحيح، مو أنه ليس ببيع. وهذا شاهد على أن تقدير العوض، تعيين العوض ليس داخلا في حقيقة البيع، بل هو شرط لصحة البيع عند الشارع. إذن هذا القيد وهو بعوض مقدر، هذا ليس داخلا في حقيقة البيع، وإنما هو شرط لصحة البيع عند الشارع. القيد الآخر الذي أخذ في التعريف على وجه التراضي. خب هذا ليس جامعا لكل الأفراد، لأن المحتكر هل يجبره الحاكم الشرعي على أن يبيع أو لا يجبره؟ يحق للحاكم أن يجبره على ذلك أو لا؟ نعم يجبره على أن يبيع الذي احتكره. خب هذا الذي يبيع، المحتكر الذي يبيع بأمر من الحاكم، بإجبار من الحاكم، يبيع مع التراضي لو بلا تراضي، بلا تراضي، بيعه صحيح أو ليس بصحيح، بيعه صحيح. إذن إذا أخذنا هذا القيد في التعريف يلزم أن يخرج ذلك الفرد مع أنه بيع صحيح عند الشارع. فإذا هذا القيد أيضا يخرج بعض الأفراد الذي هو داخل في البيع عند الشارع. فلهذا إذا كانت هذه الإشكالات وإشكالات أخرى ذكرت على هذه بعد كافي هذا المقدار، فلهذا يقول المصنف وحيث أن في هذا التعريف مسامحة واضحة ماذا؟ عدل آخرون إلى تعريف آخر، إلى تعريفه بتعريف آخر. بعد لا يذكر ما هي المسامحة الواضحة. المسامحة الواضحة جملة منها هذه الإشكالات التي ذكرناها. فإذا لا يمكن تعريف البيع بهذا التعريف الأول. عدل آخرون إلى تعريفه بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. التعريف الثاني أنه عرف البيع بأنه الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. الإيجاب والقبول بماذا يتحقق؟ باللفظ. أنت تقول ملكتك، ذاك يقول ماذا؟ أو بعت، ذاك يقول اشتريت أو قبلت. هذا الإيجاب وذاك القبول. حقيقة البيع هي الإيجاب والقبول، وحقيقة البيع هو الذي يتحقق بالإيجاب والقبول. حقيقة النكاح هي قولك أنكحت، لو حقيقة النكاح هي تلك العلقة الخاصة التي تتحقق بقولك أنكحت. أي منهم؟ ومن الواضح أن حقيقة البيع شيء وراء الإيجاب والقبول، لا أن حقيقة البيع هي نفس الإيجاب والقبول. حقيقة البيع ليست هي قولك بعت وقول المشتري اشتريت. حقيقة البيع سنخ حقيقة تتحقق توجد تنشأ بواسطة الإيجاب والقبول. ونحن الآن نريد أن نتعرف على حقيقة البيع لا على الذي ينشئ لنا تلك الحقيقة. الآن نريد أن نتعرف ما هو البيع. لا يمكن أن يقال لنا البيع الذي ينشأ بكذا، لا، نريد أن نعرف. لو سئلت ما هو النكاح تقول أنكحت، الجواب هذا مصادرة واضحة. هذا الجواب لا يبين لنا حقيقة النكاح. حقيقة النكاح بين المرأة والرجل ما هو؟ هي تلك العلقة الزوجية التي توجد بينهما، هذه حقيقة النكاح، حقيقة الزواج هذه مواشكة. خب لو سألتك بماذا ننشئ هذا المعنى، هذه الحقيقة، تقول الشارع جعل لها ألفاظ مخصوصة وهي أنكحت زوجت ونحو ذلك. الآن أنا أسأل ما هي حقيقة البيع؟ أنت لابد أن تشير لي إلى تلك الحقيقة، لأنك تقول بأن تلك الحقيقة هي التي تنشأ بالإيجاب والقبول. وبعبارة المصنف أن حقيقة البيع من سنخ المعنى، والإيجاب والقبول ماذا؟ من سنخ اللفظ. فلا يمكن أن نقول أن حقيقة البيع هي الإيجاب والقبول، وإنما الإيجاب والقبول ينشئ لنا تلك الحقيقة، يوجد لنا تلك الحقيقة. فلهذا قال المصنف عدل آخرون إلى تعريفه بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. وهذا التعريف ما هو إشكاله شيخنا؟ قال وحيث أن البيع من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ. وهذا يبين لنا أن البيع من أي مقولة؟ من مقولة اللفظ، يقول إيجاب وقبول. وحيث أن البيع من مقولة المعنى لا أن البيع من مقولة اللفظ مجردا عن المعنى، هذا قول في المسألة، ولا أو احتمال، أو حقيقة البيع ليست هي من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى. يعني توجد عندنا صور ثلاث، احتمالات ثلاث، حقيقة البيع هي من مقولة المعنى، حقيقة البايع هي من مقولة اللفظ مجردا عن المعنى، حقيقة البايع هي ما من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى. هذه ثلاث احتمالات. طب أي منها حقيقة البيع؟ الشيخ يريد أن يقول أن حقيقة البيع هي الاحتمال الأول، لا الاحتمال الثاني ولا الاحتمال الثالث. قبل قائل أن يقول شيخنا لماذا لا تقبلون أن حقيقة البيع من قبيل الاحتمال الثاني أو الثالث؟ يقول لأن حقيقة البيع إذا كانت من قبيل مقولة اللفظ مجردا، أو من قبيل مقولة اللفظ أو من قبيل مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى، لا يمكن إنشاؤها باللفظ، لأن اللفظ لا يمكن إنشاؤه باللفظ، المعنى يمكن إنشاؤه باللفظ. البيع إذا كانت حقيقة البيع هي اللفظ، يمكن إنشاء اللفظ باللفظ؟ أنت عندما تنشئ لفظا هذا اللفظ ينشئ لك لفظا آخر؟ نعم، اللفظ ينشئ لك ماذا؟ ينشئ لك معنى من المعاني. فإذا لا يعقل أن يكون البيع من مقولة اللفظ مجردا، ولا من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى، لأنه لو كان البيع من مقولة اللفظ أو من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى لا يعقل إنشاؤه باللفظ الذي هو الإيجاب والقبول. إذن ينحصر الأمر في ماذا؟ في أن البيع من مقولة المعنى. فإذا صار البيع من مقولة المعنى فلا يمكن تعريفه بالإيجاب والقبول، لأن الإيجاب والقبول من مقولة الله. واضح الإشكال والجواب؟ فلهذا قال وحيث أن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجردا، من مقولة المعنى الاحتمال الأول، دون اللفظ مجردا احتمال الثاني، دون اللفظ بشرط قصد المعنى الاحتمال الثالث، وإلا يعني وإلا لو كان البيع من مقولة اللفظ مجردا أو من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى لم يعقل إنشاؤه باللفظ. هذه لم يعقل إنشاؤه باللفظ، هذا إشارة ماذا؟ إلى الاحتمال الثاني والثالث. إذن ينحصر الأمر أن البيع من مقولة المعنى، فإذا صار البيع من مقولة المعنى لا يمكن إنشاء، لا يمكن من مقولة المعنى لا يمكن تعريفه باللفظ، بل لا يمكن، لا بد من تعريف حقيقته التي هي المعنى. وقول المعرف بأنه إيجاب وقبول هذا تعريف للمعنى، تعريف للبيع باللفظ، والبيع ليس لفظا وإنما هو معنى. هذا التعريف الثاني، إذن لا يمكن قبوله أيضا. التعريف الثالث وحيث، هذا خبره عدل جامع المقاصد المحقق الكركي، عدل إلى ماذا؟ إلى تعريف البيع، وهو التعريف الثالث، بنقل العين بالصيغة المخصوصة. جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد قال البيع هو نقل العين بالصيغة المخصوصة. المصنف يشكل على هذا التعريف بثلاثة إشكالات. بلي لا، شوفوا احنا عندما نقول ما هو الانسان، انت لابد في مقام الجواب تعطيني ماذا؟ تعطيني اللفظ الذي يدل على الانسان، لو تعطيني حقيقة الانسان. اي منهم؟ لابد تعطيني حقيقة الانسان. الان نسأل ان حقيقة البيع هي اللفظ لو المعنى؟ هي المعنى. بلي في التعريف ماذا قال؟ إيجاب وقبول. إذا لم يعرف الحقيقة وإنما ماذا قال؟ البيع له. ما أدري واصل واضح ولا؟ شوفوا إحنا في التعريف المعرف والمعرف لابد أن يكون أحدهما عين الآخر أم لا؟ مواشكين، ولكن الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل. فما درستم في المنطق بعد؟ التعريف ما هو؟ الإنسان حيوان ناطق. ما هو الفرق بين الإنسان وبين الحيوان الناطق؟ يقول أحدهما عين الآخر، لكن هذا المجمل وذاك ماذا؟ مفصل. البيع معنى أو لفظ؟ معنى. إيجاب وقبول لفظ أو معنى؟ نعم، إحنا لابد يكون تساوي بينهما، ترادف. فقط الفرق بين الإجمال والتفصيل، ولا لا يكون تعريفا. انتوا اخذ لما تلتفتون الى اصل بحث، شوفوا مولانا، انتوا الان عندما سألتك ما هو الانسان، تستطيع ان تجيبني تقول الانسان ما يمكن ان يدل عليه او يرشد عليه بلفظ الانسان؟ هذا التعريف صحيح ولا غلط؟ بلي، لو سألتك ما هو الانسان، في الجواب ماذا لابد ان تقول؟ تقول ما يدل عليه لفظ الإنسان، تقول حيوان ناطق. إذا قلت ما يدل عليه لفظ الإنسان شي يصير هنا؟ ده يقول البيع ما هو، يقول ما يدل عليه الإيجاب والقبول. أنا أقول ما هو البيع، أنت تقول ما يدل عليه الإيجاب والقبول. أنا أريد منك حقيقة البيع، لا ما يدل على هذه الحقيقة. والإيجاب والقبول يدل على هذه الحقيقة، لا أنه نفس هذه الحقيقة. واضح صح؟ حتى إذا بقي شيء إن شاء الله أطلبكم بعد البحث. لا لا لا لا أبد أبدا ما لا شوفوا إحنا قلنا بأنه جنس وفصل، أنا ما عدل ليش قدمت هذه المقدمة؟ يعني لم يذكر لنا الحقيقة. هذا من قبيل ما ذكر، أنه لو سألتك ما هو الإنسان تقول هو الذي يدل عليه لفظ الإنسان. خب يدل عليه لفظ الإنسان، هذا ليس تعريف لحقيقة الإنسان. هنا البيع معنى أم لفظ؟ معنى. إيجاب وقبول لفظ أو معنى؟ لفظ. فلا يمكن أن يكون ترادف بين البيع وبين هذا التعريف، ونحن نريد في التعريف أن يكون بين المعرف والمعرف ترادف تساوي، لكن الفرق بينهما ماذا؟ أن المعرف مفصل، وأن المعرف ماذا؟ مجمل. قال إذن هذا التعريف الثاني أيضا غير تام. أما التعريف الثالث قال فهو عرف بنقل العين بالصيغة المخصوصة ويرد عليه. شوفوا الآن هذا أيضا تأييد لما ذكرناه قبل قليل. المصنف يقول أن هذا التعريف غير تام لإشكالات ثلاثة. أولا أنه عرف البيع بالنقل، وقد ثبت في محله أن النقل ليس مرادفا للبيع. لابد أن نأتي بالتعريف بشيء يكون مرادفا للمعرف، والنقل ليس مرادفا. لماذا ليس مرادف؟ لأن النقل لا يختص بالبيع. في الصلح يوجد نقل أو لا يوجد نقل؟ نعم. في الإجارة يوجد نقل أو لا يوجد نقل؟ نعم. في العارية يوجد نقل أو لا يوجد؟ في عقود أخرى يوجد نقل أو لا يوجد؟ إذن تعريف بالأعم. إذن لا يمكن تعريف البيع بالنقل. لماذا؟ لأن النقل أعم من البيع، يوجد في البيع ويوجد في غير البيع. ومن الواضح أن التعريف لا بد أن يمنع من دخول الأغيار، وإذا عرفنا البيع بأنه نقل فإنه لا يمنع من دخول الأغيار بل يدخل الأغيار. فلهذا قال الإشكال الأول، مع أن النقل ليس مرادفا للبيع، يعني ليس مرادفا للبيع بأي معنى؟ يعني ليس مساوي له، لأن النقل أعم من البيع. النقل كما يوجد في البيع يوجد في الإجارة ويوجد في أي عقد آخر. خب الشاهد على أن النقل ليس مرادفا للبيع، يقول ولذا صرح في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت. لماذا لا يقع؟ لأن النقل أعم من البيع. إذن إذا كان المعرف أعم لا يمكن أن يدخل في تعريف ما هو الخاص، لا يقع بلفظ نقلت. فلهذا قال في التذكرة وجعل هذا اللفظ من الكنايات. يعني إذا قال شخص لآخر في مقام البيع نقلت لك الكتاب، هذا صريح في البيع لو كناية عن البيع. يقول لا كناية عن البيع لأن النقل أعم من البيع. إذن هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وأن المعاطاة عنده بيع. الإشكال الثاني، النقض الثاني الذي يورده المصنف على صاحب جامع المقاصد، يقول أنت قلت أن البيع هو نقل العين بالصيغة. خب نسأل منك يا صاحب جامع المقاصد، المعاطاة بيع أو ليست ببيع؟ صاحب جامع المقاصد يقول أنه بيع. خب توجد صيغة في المعاطاة أو لا توجد صيغة في المعاطاة؟ كما سيأتي بعد ذلك أن المعاطاة بيع عملي لأنه بيع لفظي، تعطي شيء وتأخذ في مقابله شيء. إذن تعريفك ليس جامعا للأفراد. إشكال الأول، ليس مانعا عن الأغيار. إشكال الثاني، ماذا؟ ليس جامعا للأفراد لأنه لا يشمل المعاطاة مع أنها بيع، لأنك قلت أن البيع نقل العين بالصيغة والمعاطاة بيع ولا صيغة، إذن ماذا؟ لا يكون مشمولا للتعريف، فلم يكن جامعا للأفراد. هذا هو الإشكال الثاني. قال وأن المعاطاة عنده، أي عند صاحب التعريف وهو جامع المقاصد، وأن المعاطاة عنده بيع مع خلوها عن الصيغة، إذن لا يكون مشمولا لتعريفه. هذان كأنهما إشكالان فرعيان. الإشكال الأساسي للشيخ هذا الذي يقوله إن، لأنه قال ويرد عليه إن النقل بالصيغة. هذه ويرد عليه، عليه هذه خبر هناك. إن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة. التفتوا لهالنقطة. الصيغة ما هي؟ الصيغة ما هي؟ الصيغة هي اللفظ وشيء آخر ما هو. نقل العين بالصيغة يعني نقل العين بهذه الألفاظ المخصوصة. إذن صاحب جامع المقاصد عرف حقيقة البيع بماذا؟ باللفظ. وإذا صارت حقيقة البيع مأخوذ فيها اللفظ، هل يمكن إنشاء اللفظ باللفظ؟ نفس الإشكال الذي أوردناه على التعريف الثاني. التفتوا لهالنقطة. نقل العين البيع، نقل العين بالصيغة، إذن الصيغة هي ماذا؟ هي اللفظ مأخوذ في حقيقة البيع. خب إذا كان اللفظ مأخوذا في حقيقة البيع، هل يمكن إنشاء اللفظ باللفظ؟ لا يمكن، كما تقدم في الإشكال على التعريف الثاني. فلهذا يقول المصنف هنا بأن تعريف جامع المقاصد مبتلى بنفس الإشكال الذي أوردناه على التعريف الثاني، لأنه لو كانت الصيغة مأخوذة في حقيقة البيع ليلزم أنه لا يعقل إنشاء الصيغة بالصيغة، يعني لا يعقل إنشاء اللفظ باللفظ. فلهذا قال مع أنه ويرد عليه كذا ماذا؟ أن النقل بالصيغة يعني أن حقيقة البايع أخذت فيها الصيغة، يعني الاحتمال ماذا؟ الاحتمال الثالث الذي هو حقيقة البايع هو اللفظ بشرط قصد المعنى الذي هو نقل العين. ونحن قلنا في الاحتمال الثالث إذا كانت حقيقة البايع هي اللفظ بشرط قصد المعنى، يمكن إنشاؤها باللفظ بعد؟ لا يمكن. يقول هذا يرد عليه ما تقدم على التعريف الثاني، أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة، لأن الصيغة لفظ ولا يعقل إنشاء اللفظ باللفظ. ما أدري هذا المحذور واضح عند الإخوة؟ إنشاء اللفظ باللفظ، اللفظ ينشئ لنا المعنى، لا يمكنه أن ينشئ لنا اللفظ. خب إذا كان البيع مأخوذا فيه اللفظ، حقيقة البيع مأخوذ فيه اللفظ، هل يمكن إنشاؤه باللفظ؟ لا، لأن اللفظ ينشئ المعنى ولا يمكن لللفظ أن ينشئ اللفظ. قال أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة. هسه لقائل أن يدافع عن هذا التعريف. شخص يدافع عن هذا التعريف، يدافع عن جامع صاحب، عن صاحب جامع المقاصد، يقول بأنه صاحب جامع المقاصد لم يكن من قصده، لم يكن قصده أن يجعل الصيغة مأخوذة في حقيقة البيع حتى تشكل عليه بأنه لا يعقل إنشاء الصيغة بالصيغة. صاحب جامع المقاصد إذا كان يريد أن يأخذ في حقيقة البيع وجود الصيغة فتشكل عليه ماذا أنت؟ تقول لا يعقل إنشاء الصيغة بالصيغة. صاحب جامع المقاصد يريد أن يشير إلى أن هذا الناقل الذي ذكرناه ليس مطلق الناقل، بل هو نقل ماذا؟ بصيغة مخصوصة، فيندفع الإشكال الأول أيضا لكم. التفتوا، الإشكال الأول ماذا كان؟ أن النقل أعم والبيع ماذا؟ أخص. المدافع يقول صاحب جامع المقاصد يريد أن يذكر هذه الحقيقة، أن الناقل الذي أخذناه في التعريف هذا مطلق الناقل لو نقل مخصوص، يريد أن يقول نقل مخصوص. إذن إشكال الأول الذي ذكرتمه أن النقل أعم، لا ليس أعم، النقل مطلقا أعم، أما النقل المخصوص هل هو أعم من البيع؟ البيع ما هو؟ نقل، لكن نقل عام لو نقل مخصوص، نقل مخصوص بصيغة خاصة. فإذن صاحب التعريف لا يريد أن يأخذ الصيغة في حقيقة البيع حتى تشكل عليه بأنه لا يعقل إنشاء الصيغة بالصيغة، بل صاحب التعريف يريد أن يقول أن حقيقة البيع هي الناقل. فإن قلت له أي نقل؟ مطلق الناقل، يقول لا، نقل بصيغة مخصوصة. فيريد أن يذكر قيدا للناقل، لا أنه يريد أن يبين أن البيع مأخوذ فيه الصيغة حتى تشكل عليه بذلك الإشكال. وفرق بين المقامين. مرة أن صاحب التعريف يريد أن يقول أن حقيقة البيع أخذت فيها الصيغة، فيرد عليه ماذا؟ الإشكال الثالث الذي ذكرناه. وأخرى لا، لا يريد أن يقول أن حقيقة البيع أخذت فيها الصيغة، يريد أن يقول أن حقيقة البيع هي نقل العين. لو قال صاحب جامع المقاصد البيع هو نقل العين، فيه إشكال؟ الإشكال الثالث يرد؟ لو لا يرد، لا يرد، لأنه الإشكال الثالث كان يرد على هذا العنو، على هذا المقطع بالصيغة المخصوصة، أليس كذلك؟ الإشكال الثالث مركزه أين كان؟ مركزه هذا المقطع من التعريف بالصيغة المخصوصة. هسه لو جاء صاحب جامع المقاصد حذف هذا المقطع، قال البيع نقل العين، صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، يقع عليه الإشكال الأول. الإشكال الأول ماذا؟ أن النقل أعم، وهالشكل صاحب جامع المقاصد حتى يتخلص من الإشكال الأول قال ماذا؟ قال بالصيغة المخصوصة حتى يقيد الناقل، لا أن يجعل الصيغة قيدا في مفهوم البيع. المدافع هكذا يقول أنت لماذا تفرض أن الصيغة المأخوذة في التعريف هي قيد في مفهوم البيع؟ لا، هذا إنما يريد أن يقيد لك النقل، حيث أن النقل أعام قيده ماذا؟ بالصيغة المخصوصة. إذن لا التعريف الأول وارد، لأنه ليس تعريف بالأعام لأنه قيده بالصيغة المخصوصة وهي ملكته. لا التعريف الثالث وارد، لأنه الصيغة المخصوصة ليس داخل في حقيقة البيع، وإنما هو قيد ماذا؟ للناقل. نعم، يبقى الإشكال الثاني الذي يمكن الإجابة عنه أيضا. المدافع هكذا يقول، فلهذا يقول الشيخ ولا يندفع هذا. إذا أراد أحد أن يدافع عن التعريف بهذا الذي بيناه، لا يمكن أن يندفع الإشكال الأول والثالث. لماذا لا يندفع؟ يأتي بيانه. ولا يندفع. الآن فقط نريد أن نبين الدفع الذي ذكره المدافع، ولا يندفع هذا بأن المراد أن البيع نفس النقل. القائل المدافع يقول البيع هو نفس نقل العين لا شيء آخر، ولكن حيث أن نقل العين تعريف بالأعم، صاحب التعريف ماذا؟ قيد هذا الأعم بالقيد، قال بالصيغة المخصوصة. فلهذا أن البيع نفس النقل، ولكن أي نقل؟ الذي هو مدلول الصيغة. فمدلول الصيغة هو الذي يعين لنا أنه أي نقل، هل هو بيع أو أنه إجارة. عندما قال ملكتك العين يكون ماذا؟ بيع. إذن مدلول الصيغة هو الذي سيحدد لنا أن هذا النقل أي نقلين، لأن المفروض أن النقل معنى عام أعم من البيع. من يحدد لنا ويعين لنا أن هذا النقل أي نقلين؟ يحدده مدلول الصيغة عندما يقول ملكتك، عندما يقول بعت، أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة. فجعله أي البيع، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لأن النقل له أفراد متعددة، بعضها في البيع وبعضها ماذا؟ في الإجارة. خب من يعين لنا أن هذا النقل أي نقل؟ الذي يعينه مدلول الصيغة. فإذا الصيغة المأخوذ في التعريف لا بعنوان أنه قيد في حقيقة البيع حتى تقول لا يعقل إنشاؤه بالله، لا يعقل إنشاء الصيغة بالصيغة، بل إنما يريد أن يعين لنا الفرد المخصوص من الناقل وهو في البيع. فجعله مدلول الصيغة هذا إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من الناقل، لا أنه مراد من أنه يعني الإنشاء يعني اللفظ يعني الصيغة، لا أنه مأخوذ في مفهوم البيع حتى تقول أن اللفظ لا يمكن إنشاؤه في اللفظ. لو كانت الصيغة واللفظ مأخوذ في مفهوم البيع للزم ماذا؟ للزم أنه لا يعقل إنشاء اللفظ باللفظ. المدافع يقول أن الصيغة مو مأخوذة في مفهوم البيع، وإنما هي لتعيين الفرد الخاص من الناقل، لا أنه مأخوذ في مفهومه أي في مفهوم البيع حتى يكون مدلول بعت نقلت بالصيغة. لا، بعت ليس معناه نقلت بالصيغة، بعت معناه نقلت فقط. خب إن قلت أي نقل هذا؟ يقول بالصيغة المخصوصة التي تدل عليها كلمة ملكت. فإذا بالصيغة المخصوصة هذا مو داخل في تعريف البيع، وإنما هو قيد لما هو تعريف البيع. ألستم درستم في المنطق أنه بعض الأحيان أن الحد يكون زائدا على المحدود؟ في المنطقة درستموه أنه تارة أن الحد يكون مساو للمحدود، وأخرى أن الحد يكون ماذا؟ أزيد من المحدود. وذكروا مثال لذلك، قالوا لو سألت ما هو القوس، قالوا قطعة من الدائرة. هنا قالوا بأنه هذه قطعة تعريف، ولكنه من الدائرة هذا زائد على الحد.